الحديث هذا قلنا أن الغائب عن قريب لا بد أن يأتي بين واقعه. لا، الغائب عن قريب لا يحكم عليه حتى يجبر على الحضور. نعم، لكن هنا الحديث نعم. أي حديث؟ هذا المعنى، هذا فتوى ليس بقضاء. إذا امتنع يقضى عليه ما لم يكن له عذر، فإن كان له عذر أرسل القاضي له من يأخذ قوله.